بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المحدث أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الإيمان، وترجم له بهذه الترجمة في قوله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وهذه الترجمة تدل على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، وهي مأخوذة من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ولم يذكر المصنف المفاضلة، قال أن من الإيمان أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الوالد والولد، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أصل المحبة، وهو أنها من الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بها، ولكن قدر هذه المحبة وهي أن تكون عظيمة تتقدم على محبة الوالد والولد بل محبة الإنسان لنفسه، فإنه لم يشر إليها واكتفى ببيان أصلها وأنها من الإيمان. وهذا كما سبق التنبيه عليه أن المصنف رحمه الله يشير إشارة في الترجمة، ثم يذكر الحديث والنص الذي هو مبين لحقيقة المسألة، لأن المقصود بالترجمة هو الإشارة إلى موضوع الحديث، وليس المقصود هو ذكر ما يتضمنه الحديث من الفوائد. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن بعض أهل العلم يأخذون من بعض تراجم الإمام البخاري بعض الفوائد، ولربما رتب عليها أحكام، يعني مسائل يقال أن هذا مذهب الإمام البخاري، فلا يمكن أن يقال مثلا في هذه الترجمة أن مذهب الإمام البخاري أن المحبة من الإيمان، وأنه لا يقرر أنها لا بد أن تتقدم على محبة الوالد والولد، لأن المقصود هنا ترجمة. وقد يفهم من بعض التراجم ما يدل على مذهبه وما يدل على ما يراه من الفقه، لكن ينبغي أيضا أن ينظر إلى أن هذه التراجم الأصل فيها هو الإشارة إلى موضوع الحديث ومناسبة هذا الحديث أو مناسبة هذا الباب للكتاب. ومن هذه المسائل التي توقف عندها العلماء المقارنة بين الترجمة السابقة، وهي قول الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهنا قال: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قالوا في الترجمة الأولى قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه، فجعل الإيمان مقدما ثم أشار إلى الشعبة، وهنا قدم الشعبة قال: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. فتكلم العلماء في المقارنة بين الترجمتين، فقيل إن هذا من باب التنويع كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله، وقيل إنه قدم حب النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة الثانية لأهميته. وحقيقة الذي ينبغي أن يقرر هنا أنه لا ينبغي التكلف كثيرا في مثل هذه المواطن، فإن المصنف قد يكون قصد شيئا من المفارقة بين الترجمتين وقد لا يكون له قصد في هذا، وقد يكون أيضا يلتمس من مقاصده أن الإمام البخاري رحمه الله كان حريصا على أن تكون التراجم يعني من لفظ الحديث، ولعل هذا هو الذي حمله على أن قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأنه لربما لو قدم قال محبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان لكان فيه تصرف في لفظ الحديث، فجعل هذه الترجمة على هذا النحو طلبا لموافقة لفظ الحديث. وكذلك يعني قوله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان لعله من هذا النحو. وقد يقال أيضا أن هناك ملحظ آخر، وهو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في الإيمان ويتفرع عنها الإيمان، وأول ما يؤمن المؤمن فإنه يحقق هذه المحبة، وهذا ظاهر حتى من الواقع، فإن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون له ويريدون قتله، فما أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتمكن محبته من قلوبهم فيحبونه ويؤمنون به. ولهذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في الإيمان، وهي التي تتفرع عنها كثير من الشعب، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الأصل التي تتفرع عنها كثير من الشعب. قد ذكر الإمام ابن القيم أن المحبة هي القائد يعني لكل مسلم في طاعته، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المحبة سواء كانت صحيحة أو باطلة أنها هي المحرك لكل صاحب حركة، وأنه ما من حركة في الوجود إلا وهي ناشئة عن محبة، فمن طلب الدنيا اشتغل بها، من أحب الدنيا اشتغل لها، ومن أحب الآخرة عمل لها، وكذلك من بذل جهدا في شيء فإنه لمحبته لما يعمل له. فلعله أراد بهذا أن يبين أن المحبة هي الأصل في الإيمان، ولهذا قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أي أنه هو الأصل، حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي تتفرع عنه شعب الإيمان. ثم ذكر في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، لأن أنفس العباد بيد الله عز وجل، كثيرا ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ونفوس العباد هي بيد الرحمن عز وجل، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، فهي بيد الرحمن يقبض منها ما يشاء ويصرفها كيف يشاء، من الطاعة إلى المعصية، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، يقلبها كيف يشاء. ولهذا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهنا ينبغي أن ينزه الرب عز وجل عن التكييف، وأن يتصور المتصور أن هناك كيفية لأن تكون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن المخلوقين يضعفون عن إدراك الكيفية. ولهذا من الأمور التي نبه عليها العلماء في هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يعني المماسة، فإن الشيء يكون بين شيئين لا يكون مماسا لهما، كما أن السحاب بين السماء والأرض وهو غير مماس للسماء ولا للأرض، ويقال مثلا أن قرية كذا بدر مثلا بين مكة والمدينة وليست متصلة بمكة ولا بالمدينة، وكذلك يقال هذا الرجل بين رجلين وهو غير متصل بأحدهما. فالمقصود أن نفوس العباد بيد الله عز وجل، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم، وهذا فيه دلالة على جواز القسم في العلم، على جواز القسم في العلم، لأن بعض أهل العلم كره هذا. وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يتنزع عنه، ولكن قد يكون بعض العلماء يكره كثرة الحلف في العلم. وأما القسم في العلم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرب عز وجل أقسم بكثير من مخلوقاته، بكثير من مخلوقاته كما هو معلوم، والله عز وجل أصدق القائلين، ومع هذا أقسم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق مخلوق من بني البشر، وهو صادق في خبره، مصدوق من ربه ومبلغ عن الله عز وجل، ومع هذا أقسم. وهذا دليل على أن القسم يجوز في العلم، وأنه يجوز أيضا مع عدم التهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير متهم، ومع هذا يقسم تأكيدا للمسألة وتقريرا لها. وقد نقل عن بعض أهل العلم القسم الكثير، كما نقل عن الإمام أحمد القسم في أكثر من 80 مسألة، وهذا دليل على أن هذا معروف عند أهل العلم، ولكن هذا إنما يكون في الأمور المتحققة. ولهذا قسم الله كله حق، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، بل فيما أخبر الله وما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أخبار الله وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق. وأما ما يقسم عليه الناس ففيه تفصيل، أهل العلم الذين يقسمون على بعض المسائل فيه تفصيل. فإذا كانت هذه المسائل مما أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حق. وكذلك إذا دلت النصوص الصريحة الصحيحة عليها فإن القسم عليها حق. فأن يقسم الرجل أن الله حرم الزنا وحرم الخمر وحرم الربا فهذا حق. وأما القسم في المسائل المختلف فيها والتي قد يشتبه الحق فيها على الناس، فالناس يتفاوتون في هذا، فقد يكون أحد المختلفين معه من العلم والجزم ما يقسم على بعض المسائل فيكون قسمه صحيح، وقد يقسم بعض الناس تعجلا فيخطئ. ولهذا المسائل التي أقسم عليها الأئمة هي من الأمور التي لا يشك فيها عندهم، ومع هذا ينبغي تنبه لهذه المسألة، وأن لا يكون القسم إلا في الأمور المتحققة المعلومة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان، والنفي هنا للإيمان الواجب وليس للمستحب، وهو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس لأصله، وهذا فيه تفصيل. وإنما قلنا ليس لأصله لأن هذه الدرجة، وهو أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والوالد والولد، هي من الإيمان الواجب، ولكنه قد يقصر عن هذه المرتبة فلا يخرج بقصوره من الإسلام، مثل أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة وهو لا يكفر، ولكنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تتقدم على والده وولده، فهو بهذا مسلم لكنه عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ذهبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم من القلب بالكلية فإن هذا كفر، ولا يحصل الإيمان إلا بهذا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قصر العبد فيها فإنه يكون عاصيا بقي معه أصر الإيمان. فإذا ذهبت بالكلية كفر بذهاب هذه المحبة من قلبه، لأنها إذا ذهبت المحبة حل البغض فضدها البغض، بل حتى لو ذهبت ولم يوجد البغض فلم يحبه ولم يبغضه فإنه لا يتحقق الإيمان بهذا، ولا يتحقق أصل الإيمان بهذا حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم، إذن هذه المحبة واجبة، وهو أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر وعلى هذا النحو. قال حتى أكون أحب إليه من والده وولده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال العلماء قدم الوالد هنا لكثرته، لأنه ما من إنسان إلا وله والد، ما من موجود إلا وله والد، ولكن ليس كل موجود له ولد، ولهذا قدم الوالد ثم الولد. وقد يقال أنه قدم الوالد لأنه هو الأصل والولد فرع، فقدم الأصل. وهذا المعنى الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا تفصيل أيضا يزيد عن التفصيل الذي جاء في الحديث، وهو أنه ذكر القرابات الوالد والولد والإخوان، وهذه من القرابات، ثم ذكر الأزواج والزوجة والعشيرة وهي القبيلة، ثم ذكرت الأموال من الأموال العينية التي تكون معهم أو غيرها من أنواع الأموال، والتجارة والمساكن، وهذه أشياء مما يتملكه الإنسان. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقدم على محبة هذه الأشياء، لأن الله تهدد بنقيضها، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فدل على أن الوعيد هنا يكون على ترك واجب، ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فدل على أن خلو القلب من هذه المحبة على هذا النحو أنها فسق، وأما إذا ذهبت المحبة بالكلية فيكون هذا الفسق من الفسق الأكبر، لأن الفسق يطلق على الأكبر وعلى الأصغر. وهذه المحبة تتضمن إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على النفس في كل شيء كما تقدم، فإن الإيثار على مرتبتين: إيثار واجب وإيثار مستحب. فالإيثار الواجب هو إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على النفس وعلى كل أحد، وهذا واجب. وإيثار مستحب وهو إيثار المسلم إخوانه على نفسه، وهذا مستحب كما تقدم. وأما تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره على النفس فهذا واجب، ولهذا آثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم محبة وأيضا إيثارا له في الأموال وفي حمايتهم لهم وفي ذبهم عنه وفي تعرضهم للقتل دونه، كل ذلك من إيثارهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا رسول الله أحب إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم قال له: والذي نفسي بيده لأنت الآن أحب إلي من لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن حققت الواجب وما يجب عليك في هذا الباب. فهذه المحبة تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد وعلى كل قريب وعلى أنواع الأموال، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على كل محبوب وعلى كل مال وعلى كل ما يقتنيه الإنسان. وهذه المحبة لها ضابط يضبطها بين الغلو الذي جنح إليه أقوام بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين التقصير الذي قصر فيه أقوام، وهو أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الإيمانية المشروعة، ولا يحب محبة الغلو، محبة الأصنام، كما قال بعض أهل البيت لمن غلا فيه، قال: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. حب الأصنام هو أن تحب هذه الأصنام على أنها آلهة، وأن تتقدم محبتها على محبة الله أو تساوي محبة الله عند هؤلاء، فهذه محبة شركية. ولا يقصر أيضا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقصر في أن تتقدم محبة النفس على محبته، أو محبة الأقارب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والضابط في هذا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما شرفه الله به من الفضل، فيحب لأنه رسول الله، ولأنه خليل الله، ولأنه رسول الله الذي أرسله إلينا وأخرجنا به وبدعوته وبرسالته من الكفر إلى الإيمان، وتحقق لنا الخير الكثير بمتابعته. وكل ما ثبت من الأدلة في فضله وفي مناقبه فإنه يعترف له بها ويحب من أجلها. ولهذا من تأمل هذه المناقب وهذه الفضائل علم أن هذه المحبة عظيمة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمهم وتوقيرهم وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون إليه أبصارهم. وقد ذكر بعض من صور مجلسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فلا يرفع إليه أحد بصره إلا أبو بكر وعمر، كان ينظر إليهما وينظران إليه، ويبتسم إليهما ويبتسمان إليه. وهذا لمكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عامة الصحابة فكانوا لا يرفعون أبصارهم إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدث بعضهم أنه ما ملأ عينيه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بالرجل من الأعراب يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يراجعونه في شيء، إن سمعوا شيئا من كلامه أخذوه وعملوا به، وإن لم يسمعوا يسأل بعضهم بعضا ماذا قال، وما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد كلامه أو أن يكرر الكلام. وكانت له مكانة عظيمة، وقد وصفه الواصفون الذين رأوا الملوك والأمراء أنه ما رأوا رجلا عظمه أناس كتعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يستعظمه من يظن أنه كالملوك وكالأمراء، وأما من عرف الإيمان وحقيقته عرف أن منزلته ليست كمنزلة الملوك ولا الأمراء ولا الآباء ولا الأقارب ولا أهل الشرف في الدنيا، وإنما هي منزلة عظيمة لما شرفه الله به من المناقب التي أسرت القلوب وتحير الناس فيها بكثرة ما رأوا فيه من الفضل، حتى قال حسان رضي الله عنه: خلقت مبرأ من كل سوء كأنك خلقت كما تشاء. وأثنى الله عز وجل عليه في قوله، في قول الله عز وجل قالت عائشة رضي الله عنها: وكان خلقه القرآن، يعني أنه يتخلق بالقرآن. وقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فأثنى الله عز وجل عليه، وشهدت عائشة بأن خلقه القرآن، كان يتخلق بما جاء في القرآن من الأخلاق الفاضلة التي شرعها الله عز وجل له. فهذا موجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المناقب العظيمة. وأما الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبغض من غلا فيه، ولهذا هؤلاء خصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذين يغلون فيه. يأتي الرجل ويقول: ما شاء الله وشئت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فليس من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، بل إن هذا لربما وصل إلى الشرك، كقول القائل: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع هذا يقره أن من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها؟ الدنيا والآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علمه علم اللوح والقلم، يعني يعلم اللوح المحفوظ وما خط القلم بناء على علم الله السابق، فلا غلو. وهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي لا تكون إلا لله. ولهذا قال العلماء: هذا البيت لو قيل في الله عز وجل فهو حق، هذا في رب العالمين، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيه هذا. فينبغي الحذر من الغلو. دعوة الآن المحبة ضابطها ليس للإنسان أن يطلق العنان لنفسه، يقول ما شاء ويتكلم بما شاء ويفعل ما يشاء ويدعي المحبة، لا، إنما المحبة مشروعة وهي من الأعمال الصالحة، ويجب أن تكون على نحو ما شرع الله عز وجل. وكذلك الحذر من التقصير في محبته وأن ينزل به عن قدره، بل يجب أن يحب المحبة العظيمة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم لوازم هذه المحبة المتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم في حبه، هذه علامة المحبة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حسن الاتباع لهديه. أما أن يكون الرجل في هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخالفه في هديه في الظاهر والباطن ويزعم المحبة، هذا نقص. نعم، قد يكون عنده أصل المحبة لكنه لم يصدق في محبته حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم إذا أحبوا مخلوقا فإنهم يتشبهون به، مع أن تشبههم به ليس من الدين، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اتباعه من الدين والتأسي به في هديه وفي أخلاقه وفي دينه؟ هذا من الدين ومن شعب الإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ضابط المحبة الشرعية، قال: أن يحب الرجل على ما هو عليه، أن يحب الرجل على ما هو عليه في دين الله عز وجل، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي، ويحب الصحابي لأنه صحابي، ويحب التابعي لأنه تابعي، ويحب العالم لأنه عالم، ويحب الأب لأنه أب. وأما إذا غلا في هؤلاء فأحب التابعين محبته للصحابة، وأحب الصحابة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم محبته لله، هذا غلو. قال شيخ الإسلام: والمحبة هو أن يحب الرجل على ما هو عليه من الدين. يقول: ولهذا من ادعى في رجل المحبة الغالية فإنه يكون خصما يوم القيامة لهؤلاء. ومثل هذا بمثال أن من أحب في رجل من الصالحين أنه بمنزلة كذا وكذا، فإذا جاء يوم القيامة فتبين له أنه على غير ما هو عليه، يقول: تبرأ منهم وتبرأوا منه. قال: وكذلك لو أن رجلا خطب امرأة ووصفت له على صفات أحبها من أجلها، فإنه إذا جاء وجدها على غير ما وصفت له فإنه يذهب من محبتها بقدر ما ذهب من الصفات التي أحبها من أجلها. ولهذا معروف الآن عند بعض الناس أن مما يزهد في الناس الغلو في رجل، فإذا غلى الناس في مدح رجل ثم جاء الناس ووجدوه على غير ما يغلى فيه ذهبت المحبة، بل لربما حصل كما يقال ردود فعل. ولكن إذا وصف وصفا على ما هو عليه فإن الناس إذا وجدوا هذا الوصف على ما هو عليه أحبوه، ولم تذهب المحبة التي أحبوه من أجلها. ولهذا المحبة تكون على ما هو عليه الرجل من الدين، لا يغلى في محبته ولا ينقص من محبته، يحب الرجل على ما هو عليه. كذلك الأنبياء والرسل كلهم يحبون على ما هم عليه من الدين والفضل، وكذلك أتباعهم يحبون كذلك، وكذلك أفراد المؤمنين فإنهم يحبون على ما هم عليه من الإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الرجل يحب على قدر ما هو عليه من خصال الإيمان، يحب على قدر ما هو عليه من خصال الإيمان، ويبغض على قدر ما هو عليه من خصال الشر والمعاصي. والذي يحب من كل وجه هو النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقين، وأما رب العالمين فإن محبته أعظم من محبة كل مخلوق، بل إن المخلوقين لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالخلق كلهم لله، كلهم لله، محياهم ومماتهم عبادتهم كلهم لله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب في الله، يحب في الله، يحب محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس والوالد والولد. وأما من دونه فهم على قدر ما هم عليه من الإيمان يحبون. ولهذا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغضون. لا يحل لمسلم أن يبغض رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لعلو درجاتهم في الإيمان، ولا نقول بعصمتهم، لكن مكانتهم في الإسلام عظيمة. وأما من بعدهم فيحب على قدر ما هو عليه من الإيمان، حتى إنه قد يوجد في المسلمين من تغلب عليه خصال الخير فيبغض لوجوه كثيرة، ويحب بما فيه من أصل الإيمان، كما أن أهل البدع يبغضون لوجود البدع فيهم، وكذلك أهل المعاصي وأهل الكبائر. فهذا هو الضابط الصحيح، وهذا الدليل على صدق محبة الله عز وجل. وقد سبق أن نبهنا في كلام شيخ الإسلام في مرتبة الفناء في الإرادة، وهو أن يكون العبد على ما يحب الله عز وجل، يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله، يعز من أعز الله ويذل من أذل الله، كما قال عمر في الكاتب النصراني، قال لا أعزه وقد أذله الله. فالمؤمن يعز من أعز الله ويذل من أذل الله، ولا يرفع من خفضه الله ولا يخفض من رفعه الله، بل يكون متبعا لربه. هذا هو العبد الذي حقق العبودية الصحيحة وأحب الناس على قدر ما هم عليه من الإيمان، كما أن الله عز وجل شرع لنا ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، هذا الحديث من حديث أنس، وقد ذكر المصنف هنا له طريقين، وهو في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهناك اختلاف يشير في بعض ألفاظه. في حديث أبي هريرة القسم هو الذي نفسي بيده، وفي هذا الحديث لم يذكر القسم، وإنما يعني ذكر المسألة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفيها زيادة والناس أجمعين عما في حديث أبي هريرة. قد تقدم بيان معنى ما تضمنه هذا الحديث، وهو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تتقدم محبة الوالد والولد والناس أجمعين. يعني قد يكون بعض الناس يعظم بعض الناس أكثر من تعظيمه لوالده وولده، فهذا الحديث مؤكد إلى أنه ليس هناك محبة للناس تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث في بعض أشراط الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أمه وأباه، فيكون عند بعض الناس أن يعظم يعني بعض من لا يستحق التعظيم، ومع هذا جاء الحديث هذا ليقطع هذه الدعوة على كل أحد، أنه ليس أحد من الناس أن يحب محبة أعظم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم، هذه الترجمة قول المصنف باب حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان كما جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان هو ما يكون في القلوب من اللذة بالإيمان. قد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن البدن له طعام ولهذا الطعام حلاوة، فإن الناس يجدون حلاوة الأطعمة عندما يتناولون غذاء البدن. قال وكذلك القلب له غذاء ولهذا الغذاء حلاوة، وغذاء القلب هو الإيمان وطاعة الله، ولهذه الطاعة حلاوة. وكما أنه ليس كل من أكل الطعام يجد الحلاوة، إما لمرض في نفسه وإما أنه لا يجد الأطعمة الحلوة، فكذلك في الإيمان، فإنه قد يوجد من المؤمنين من لا يجد حلاوة الإيمان لمرض في نفسه لنقص الإيمان، كما أن مرض البدن يفقد معه الإنسان حلاوة الطعام، فكذلك قد يفقد حلاوة الإيمان مع وجود مرض القلب والنقص في الإيمان. وقد يكون لأنه لا يجده، لا يجد هذا الطعام الحلو، فكذلك هذه الخصال من لم يحققها تحقيقا صحيحا فإنه لا يجد حلاوة الإيمان. وهذا من التشبيه البليغ الذي يدل على أن الإيمان هو غذاء الروح، وأن فيهما يجد الإنسان حلاوته وفيهما دون ذلك. فالترجمة هذه عقدها المصنف لبيان هذه الحقيقة التي دلت عليها الحديث، وهي وجود حلاوة الإيمان بهذه الخصال. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه، يعني هذه ثلاث خصال، من كنا فيه، من تحققت فيه، من عمل بها وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. وهذا دليل على أن هذه الخصال أنها من الخصال الحلوة في الإيمان، كما أن في الأطعمة ما هو حلو، فإذا وافقت السلامة ووافقت السلامة من المرض فإنه لا بد أن يجد حلاوته، كما أن من سلم من المرض ووجد الطعام الحلو فإنه لا بد أن يجد حلاوته. وهذا أمر مقرر مشاهد للناس في الأطعمة، وهو مشاهد ومعروف للناس في الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. علق الشيخ الإسلام في بعض ردوده على المخالفين أن هذا من الوجد الشرعي، أن بعض المتصوفة يعبرون بالوجد، قال هذا هو الوجد الشرعي، وهو إنما يذكر هذا في سياق الرد على المخالفين، وليس معنى ذلك أن من شعب الإيمان أو مرتبة من مراتب الإيمان مرتبة الوجد، لكنه لبيان ربط الناس بما تمسكوا به من الألفاظ ومخاطبتهم بما يعرفون. وإلا فإنه لا يعبر عند التعبير عن الإيمان وعن شعبه مرتبة الوجد أو الذوق، ولكن من باب ربط الناس وحتى يسهل رجوعهم، لأنه إذا قيل له أن إن في الإيمان وجدا وإن في الإيمان ذوقا وهو كذا، فإنه يسهل عليه أن يقول له لا وجد ولا ذوق. وأما عند خلو الأمر من هذا فلا يقال أن في الإيمان وجد، ولا ينبغي أن يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه يقصد بهذا أن هناك وجد في الإيمان وأن هناك، لأن هذا لفظ دخل في السياق. سبق أن نبهت أكثر من مرة على أن هناك فرق بين المعاني الاصطلاحية وبين الألفاظ التي ترد في السياق، فالوجد مصطلح عند الصوفية ولم يرد هذا في النصوص، وإنما وردت هذه الكلمة في سياق، فيقال هذه الخصال من حققها وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هو ما يجده في قلبه من الانشراح والفرح والسرور واللذة التي وصفها الواصفون الذين عرفوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها، يعني بالصلاة، فيجد بها راحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع للصلاة عندما يصيبه شيء من الهم والحزن، لأن الإنسان يفزع إلى ما يحب وما يجد فيه لذة. وكذلك الصالحون عبروا بهذا كما قال بعض السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة، يعني 20 سنة من المجاهدة في إقامة الصلاة على الوجه المشروع. ولهذا بعض الناس قد يتعذب بالصلاة كما نلاحظ من تململ بعضهم وعدم ثباته في الصف ومسارعته إلى الخروج منها، حتى إن الإنسان يتعجب من بعض الناس في الصلاة يظن أنه قطع صلاته، ما أن يسلم الإمام التسليمة الأولى إلا وهو قد خطى خطوات، لا ندري متى سلم ومتى قام. هذه أمور عجيبة تدل، يعني والعياذ بالله، عدم الأنس بالصلاة وعدم الانشراح بها. فما الذي يجعل هذا يسبق؟ ولربما بطلت الصلاة بهذا، فإنه ليس له أن يسلم إلا بعد تسليم الإمام. وتسليم الإمام إنما يتم بالتسليم الثانية، تسليم الأولى واجب والثانية مستحبة، ولهذا من المستحب أن لا يسلم إلا بعد تسليم الإمام التسليم الثانية. أما من سلم قبل تسليمة الإمام التسليم الأولى فهذا قد خرج من الصلاة قبل الإمام. فالمقصود أن هؤلاء الذين جاهدوا أنفسهم في تحقيق هذه الصلاة وإقامتها على الوجه المشروع وجدوا لها لذة وسرورا، وهذا يجده كل إنسان إذا ما حافظ على خشوعه وعلى حضوره وعلى تلذذه بمناجاته لله عز وجل وباستحضاره لما يقول ولاحتسابه الأجر. وهذا هذه من حلاوة الإيمان ومن لذة الإيمان. ولا يعني أيضا أن هذه الحلاوة واللذة محصورة فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها في خصال كثيرة، ولكن هذه من الخصال العظيمة التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان. وهذا أيضا هذه الحلاوة العامة قد تتضافر من أكثر من وجه فيحصل انشراح عظيم، يعني لا يمكن أن يوصف. حتى إن بعض الصالحين يقول: إني لتمر بي ساعات أو أحوال أقول لو أن الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. ويقول آخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. هذا لا يمكن أن تحققه لذة، يعني من لذات الدنيا. ولهذا أعظم لذة في الدنيا هي تلذذ العباد بطاعة الله، كما أن أعظم لذة في الجنة هي تلذذ العباد بالنظر لله عز وجل. وهذا من حكمة الله، يأبى الله عز وجل أن تكون لذة من التلذذ بالمخلوقين أعظم من التلذذ بخالقها. هذا شيء مقرر، لا يمكن أن تكون لذة صحيحة بمخلوق في الدنيا والآخرة تكون أعظم من اللذة التي تحصل للمخلوق بتلذذه بخالقه. وهذا خلافا لمن زعم من أهل البدع أن الله لا يلتذ به ولا يتلذذ به، هذا باطل، فإن أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى ربه، ويتلذذون بالإيمان به، ويتلذذون بمعرفة أسمائه وصفاته. فأعظم لذة من ملذات الدنيا لا تقارنها لذة أخرى هي تلذذ العباد بمحبة الله عز وجل وبمناجاة الله في صلاته وفي أوقات السحر، فهذه لا تعادلها لذة. كذلك أعظم نعيم في الجنة هو نعيم النظر لوجه الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فما أعطي الجنة من النعيم بالمأكول والمشروب والمنكوح أعظم من تلذذهم بالنظر لوجه الله عز وجل. وهذا قد جاء في الحديث: فما أعطوا شيئا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه خالقه. فهذه اللذة عظيمة لتلذذهم بالإيمان وبتحقيقهم لخصال الإيمان. ثم ذكر هذه الخصال: الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذه أعظم الخصال. وهذا رجع إلى المسألة العظيمة المتقدمة، ويتلذذ المخلوقين بخالقهم وبمحبتهم له، وكذلك تلذذهم بمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن المسلم ليجد لذة وانشراحا وفرحا وسرورا عندما يستحضر الذكر الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، نقوله في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مجامع الخير، وهو أن يكون العبد يرضى بربه ربا وخالقا ورازقا وإلها، ويرضى بهذا الإسلام دينا، ويرضى بهذا النبي. فليس هناك أحد من المخلوقين يستحق هذه المنزلة إلا رب العالمين، هو الرب الخالق. وليس في الأديان إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وليس في الرسل من هو أعظم وأشرف على الله عز وجل من هذا الرسول. وليس في الكتب المنزلة ما هو أعظم من هذا الكتاب. فهذه من اللذة التي تحصل للمؤمن إذا استشعر أن الله خصه بها، فلم يجعله من أمة من الأمم الماضية ولو كانوا على الإيمان، بل شرفه أن جعله من هذه الأمة، وجعله من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من المسلمين، وخلصه من الشرك. فهو لا يعبد صنما ولا وثنا ولا مخلوقا، يعبد ربه وخالقه. وهذا من فضل الله ومن منة الله، وإلا فالإنسان لا يدرك بعقله وبفهمه يدرك الحق، لكن هذا من فضل الله عز وجل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن تتقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، كما تقدم في الآية، على كل شيء، من محبة الأقارب ومحبة الأموال والمساكن والتجارة. قال: مما سواهما. قال العلماء: عبر بمما بقوله مما ولم يقل بمن، لأن ما هنا لغير العاقل، يدخل فيها العاقل وغيره، فدل على عموم المحبة أن تكون أعظم من محبة كل شيء، وهذا ما دلت عليه الآية، لأن المساكن والتجارة كذلك الأموال يدخل فيها من ليس بعاقل، فدل على أن المحبة هذه يجب أن تكون أعظم من كل شيء، من المخلوقين، من البشر، ومن غيرهم من المخلوقات. مما سواهما، أي مما سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ورد ذكر الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهما في ضمير واحد، في ضمير المثنى. وهذه المسألة تكلم العلماء فيها، ومنهم من منع من هذا في كلام الناس، وقالوا أنه لا يجوز أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي خطب، قال: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما، قال: بئس الخطيب أنت. فأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز للمتحدث إذا ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما في ضمير. وممن أجاز بهذا استدلوا بهذه النصوص، ومن أهل العلم من قال هذا في خطاب الله، وكما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فجمع بينه وبين الملائكة في ضمير، وقال: وكذلك في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هذا جائز له. وأما عامة الناس فإنهم لا يقولون هذا. ومنهم من أجاز هذا وقال: إنما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الخطيب لأن الخطبة هي في مقام التفصيل وليس في الإجاز، وأما مع عدم ذلك فإنه لا بأس بهذا الأسلوب. وقيل إن هذا يكون إذا وجدت الشبهة، وأن الناس اشتبه عليهم الأمر، أو أدى هذا إلى أن يظن أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ند لله، لأن الناس إذا أكثروا من هذه الأساليب لربما لم يفرقوا بين مقام الألوهية ومقام النبوة. والصحيح أنه إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يتنزه الناس عنه، ولكن أيضا ينظر بدقة في هذه الموارد التي وردت فيها النصوص، وإن التبس الأمر فلا شك أن السلامة لا يعدلها شيء، وترك الشيء الذي يقال أنه جائز إلى ما هو أولى منه وأبعد عن الشبهة قد يكون هذا هو الأسلم للإنسان. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هنا محبة ثابتة ومحبة منفية، يحبه لكن لشيء، يحبه لله ولا يحبه لغير الله. وليس المقصود هنا أن المحبة لغير الله لا تجوز، لكن المقصود أن هذه خصلة يجد بها حلاوة الإيمان، وأما المحبة الطبيعية فإنها موجودة وجائزة، فإن الرجل قد يحب الرجل لغير الله، وهذه تكون محبة طبيعية، مثل أن يحب الرجل لقرابة ولنسب ولصداقة ولإحسان، لا يستحضر فيها أنها محبة الله، فهذه محبة جائزة ومباحة لا يثاب عليها. وأما إذا أراد بها التقرب إلى الله عز وجل بمحبته في الله فإنها محبة في الله، ولا تعارض محبة الله عز وجل، وهي المحبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهنا ممكن أن يقال أن القسمة الثلاثية، وهو أن يحب الرجل يحبه في الله، وأن يمحض المحبة كما جاء في الحديث لا يحبه إلا لله ولا يحبه إلا في الله، وهذه المحبة التي يجد بها حلاوة الإيمان. والقسم الثاني هو أن يحبه لغير الله، قد يكون لأمر مباح أو قد يكون لأمر محرم، يعني كأن يغلو فيه، كأن يعتقد فيه مقام النبوة أو الربوبية، فهذه محبة باطلة الشركية، أو يحبه محبة طبيعية التي يحمل عليها الإحسان أو القرابة، أو محبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أو القريب لقريبه وهكذا، فهذه محبة لغير الله. والقسم الثالث هو أن يمزج بينهم، أن يحبه في الله ولغير الله، وهذا يحصل لكثير من الناس، يعني كأن تكون له علاقة مع شخص فهو يحبه في الله لما هو عليه من الدين، وأيضا يحبه لما يحصل له من أنواع الأسباب التي يحبه من أجلها لكنها ليست كلها لله عز وجل، فهذه إذا كانت مباحة غير مؤاخذ بفعل المباح، وهو مثاب على فعل الطاعة، ولكن الأكمل من هذا هو أن يحبه لا يحبه إلا لله، أن تكون هذه المحبة لا تكون إلا لله. ولهذا ذكر العلماء ضابط هذه المحبة التي تكون في الله هي أنها لا تنقص، لا تزيد بإحسان المحبوب ولا تنقص بإساءته، لأنها إذا زادت بإحسانه أحبه لإحسانه، وإذا نقصت بإساءته أبغضه لإساءته، فإذا كان يحبه لله فهو إن أحسن إليه أو أساء إليه يحبه لما فيه من خصال الخير، فإنه لا يمكن أن يبغض هذا المحبوب لأنه إنما أحبه لسبب، فمتى ما بقي السبب بقيت المحبة، هذه المحبة التي تكون في الله. كثير من الناس قد يخادع نفسه في أنه يحب بعض من يدعي أنها محبة في الله، ثم تظهر علامة ويظهر برهان هذه المحبة بمجرد إساءة، تنقلب هذه المحبة التي في الله إلى كراهية عظيمة. وقد تعود الناس في مجالسهم وفي الدروس نسمع كثيرا إني أحبك في الله، يعني تجرأ الناس يعني على هذه المنزلة، يعني بعض الناس ما يسمع الرجل يتكلم في درس إلا مرة واحدة ثم يقول إني أحبك في الله، يعني المحبة في الله ليست بهذه الطريقة، وإنما هي منزلة عظيمة، وهو أن يحب الرجل يعني محبة يعلم من ذلك أنه على دين وعلى إيمان، ثم يحمله ما يرى عليه من خصال الخير أن يحبه، وليس أن يلقى الرجل فيقول إني أحبك في الله ولا يعرفه، فهذا لا ينبغي التجرؤ يعني في هذه المسألة، وتكون هذه دعوة. ثم كثير ما يقول بعض الناس هذه المسألة ويقول هذا الأمر ولربما قال لبعض أهل العلم إني أحبك في الله، فلو لم يجبه مرة أوسعه ذما. أين المحبة في الله؟ بل بعض الناس لربما يعني أصبح خصما لدودا، تكلم ويطعن ويسب ويشتم لمجرد ما يتوهم من الإساءة. فإنه لو أساء، لو تصورنا أن هذا المحبوب في الله أساء إليك، فإنه لا ينبغي أن تنقص هذه المحبة فضلا أن تصبح خصومة وعداوة. فهذه الأمور لها صدق وبرهان، أن يحب الرجل لا يحبه لأمر يتعلق به بنفسه، وإنما يخلص محبته لله، يحبه لما يرى أنه يطيع الله ويبغض ما يرى فيه من المخالفة. فإذا رأى ما رأى عليه من خصال الخير أحبه في الله، لأنه يعلم أنه أطاع الله. فهذه هي المحبة، يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأما إذا تيقن صدق محبته في الله وهو على علم به، فإنه ثبت أنه له أن يصرح له وأن يقول له إني أحبك في الله. ولهذا نحن دائما نتوسط، لا ننكر الحق الذي دلت عليه النصوص، ولكن الذي ينكر هو المسارعة في بعض الدعاوى. وديننا وسط بين الغالي والجافي، لا إفراط ولا تفريط. فهذه من الخصال الذي يجد بها حلاوة الإيمان، وكل من حقق هذه المرتبة وجد حلاوة الإيمان، فإنه لا ينظر إلى شيء من أمور الدنيا، وإنما يحبه في الله، وقد يكون لا يعلم به ولا يعرفه وليس له به قرابة ولم يحسن إليه، إنما يحبه في الله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود في الكفر، ما المقصود بعوده في الكفر؟ هل هو كان كافرا فيقال هذا يعني في حق المؤمن أن يكره أن يعود في الكفر؟ الذي يظهر بهذا أن هذا قد يخاطب به من كان على غير الإيمان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا كذلك، فعرفوا مرارة الكفر وعرفوا ضلال الكفار وما هم فيه. ولذا قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. عرفوا الجاهلية، ولهذا هؤلاء يعرفون شدة الكفر، وكانوا يكرهون الكفر كراهية عظيمة لأنهم ذاقوا مرارته. فيكون هذا الخطاب في حق هؤلاء ظاهر، أما من بعدهم من لم ينشأ على الكفر وإنما نشأ على الإيمان، فكيف يقال أنه يعود في الكفر؟ يقال هذا من المثل الذي يضرب في أن من كان على الكفر ثم آمن فإنه يكره أن يعود في الكفر، فكذلك هذا المؤمن فإنه يكره أن يرجع للكفر، فيكون كعود الكافر إلى كفر، كعود المؤمن بعد إيمانه إلى الكفر. وقد يقال أيضا في معنى هذا أن الأصل في الناس الضلال، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالأصل فيهم لولا هداية الله ولولا توفيق الله عز وجل أنهم في ضلال وكفر، لكن الله هداهم، ولما فضلهم وخصهم بالإيمان فكأنما كانوا في كفر وكانوا في ضلال، فأنقذهم الله عز وجل بهذا الدين وبالإيمان. أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هنا مقارنة بين عوده للكفر وكفره بالله بعد الإيمان وبين دخوله النار، فهو يكره الكفر أن يعود إليه كما يكره أن يلقى في النار، وهذا دليل صدق الإيمان. بل إن المؤمنين وأهل الكمال في الإيمان لا ربما اختار أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر، بل هذا الذي يجب أن يستحضره كل مسلم، لأنه لو ألقي في نار الدنيا فإن لنار الدنيا حد وأمد، وهذه نار يموت فيها وينقضي عذابه. وأما النار التي تكون بالكفر فإنه لا يموت فيها ولا يحيى ولا ينقضي عذابه، وليس لوقتها أمد ونهاية تنتهي إليه. وهذا مقتضى العقل والنصح للنفس، أن الإنسان لو اختار أن يلقى في النار مرات ومرات خير له من أن يعود في الكفر. وهذا إنما يحصل لقوة الإيمان واليقين بوجود الجنة والنار وجود الحساب، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. ولهذا يتلذذ المؤمنون بالجهاد في سبيل الله، ومع ما فيه من المشقة ومع ما فيه من تمزيق الأعضاء والقتل لما يعلمون من عظم النعيم الذي ينتظره. ولهذا كان بعضهم يطعن في المعركة فيبتسم ويقول فزت ورب الكعبة. يعني من الذي يستحضر هذا الأمر؟ إنما يستحضره أهل الإيمان الذين يعلمون ما يقدمون عليه وما أعد الله عز وجل لهم. فهذه مرتبة عظيمة، ولهذا المسلم يستحضر هذا، ومن وجد هذا فإنه يجد حلاوة الإيمان، لأن الله سلمه من الكفر ومن النار. يعني لاحظوا أين كيف توجد الحلاوة، في أن الله عافاه من هذا ومن هذا. فالناس على ثلاثة أقسام، منهم من يبتلى بالكفر والعياذ بالله، وهذا أشد الناس ابتلاء، ومنهم من يبتلى في النار مثل أن يتسلط عليه كفار وأعداء يقولون له إما الكفر وإما النار فيختار النار، فهذا ابتلي بالنار. ومنهم من سلمه الله من الكفر ومن النار. ولهذا يجد الإنسان حلاوة الإيمان ويجد حلاوة هذه المرتبة أن عافاه الله من هذه ومن هذه، مع أنه ينبغي التنبيه لمسألة، وهو أنه إذا أكره على الإلقاء في النار أن يقول كلمة الكفر أو يقتل أو يلقى في النار، فإن له أن يأخذ بالرخصة وأن يقول كلمة الكفر إذا اطمأن قلبه بالإيمان، هو غير مؤاخذ بها. لكنه هذه الكلمة على المؤمنين لربما كانت أشد عليهم من إلقاء في النار. ولهذا كان بعض السلف يحب أن يقتل ولا يقول كلمة الكفر. كان بلال يعذب ويقول أحد أحد، ويجدون لذة في هذا. فهذه الخصال الثلاث مما تدل على حلاوة الإيمان. ولا يعني أيضا أن يفهم من هذا الحديث الحصر، وأنه ليس في الإيمان حلاوة إلا في هذه الخصال، بل هناك من الخصال العظيمة أيضا ما فيها حلاوة للإيمان، مثل الصلاة ومثل تأدية العبادات، كذلك الجهاد في سبيل الله، كذلك الصبر يعني على أقدار الله، الصبر عن المعاصي، فإن فيها الصبر حلاوة ولذة. كما قال بعض أهل العلم أول جرعة من الصبر كالعلقم وآخره كالعسل، يعني أول مراتب الصبر فيه مرارة وفيه شدة، لكن آخر الصبر له حلاوة ولذة. وهذا كل من جاهد نفسه على شيء فإنه سيجد حلاوة الصبر في نهاية العمل، حتى ولو أن قام لصلاة واحدة متثاقلا متعبا يجاهد نفسه حتى يقوم، فما أن يفرغ من هذه الصلاة حتى يجد حلاوة المجاهدة بعد أن يفرغ من العمل. فكيف إذا داوم يعني على طاعة الله عز وجل فإنه سيجد الحلاوة. ولهذا أيضا لما كان الصيام فيه صبر فإن الصائم له فرحة عند فطره، لأنه صبر وجاهد نفسه في ترك المفطرات حتى أتم صومه، فيجد هذه الفرحة ويجد هذه اللذة. فكيف لو أنه جاهد نفسه في كل موطن وفي كل مقام مقدما رضا الله عز وجل على ما يرضى لنفسه وما تطلب نفسه، وآثر ما عند الله قدمه على ما يحب لنفسه من الدنيا، فإن سعادته دائمة ولذته متواصلة بحسب استقامته على طاعة الله. وهذه الخصال هي التي كلما حققها العبد ازداد إيمانا ورغب في الخير، حتى إن الناظر في سير الصالحين من الصحابة وقبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين يتعجب من طول هؤلاء في العبادة، حتى إن بعض الناس يشكك في يعني صحة هذا. ليس الأمر بمستغرب على من وجد لذته في العبادة، فكما أن الناس اليوم يتلذذون بالدنيا هم يجدون لذتهم في عبادة الله عز وجل. ولهذا كان بعضهم يقول لولا الليل ما أحببت أن أبقى فيكم أو أبقى في الناس بأي شيء، بلذة المناجاة، لذة العبادة. كان عمر يقول رضي الله عنه إني لا أبالي أن نظرت إلى امرأة أم إلى جدار. ارتفع اهتمامهم إلى اللذة العظيمة وهانت في أنفسهم هذه اللذات التي يتلذذ الناس بها، وهذه اللذة موجبة لما يقابلها وهو أن يكره الكفر والمعاصي، كما قال الله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه مقابل تلك، والعكس بالعكس والعياذ بالله، كأن تزين له المعاصي والذنوب فيجد لذته وسروره في المعاصي ويجد ضيقه وحرجه في الطاعة. وهذه من أعظم أسباب العقوبات التي لو تنبه الناس لها لأمسكوا عن المعاصي، لأن كثير من الناس يظن المعصية هو أن يعاقب عليه يوم القيامة وقد يتوب منها، لكن لا يتنبه الإنسان أن كل معصية تبعده من هذه اللذة وتقربه من التلذذ بالمعاصي. ولهذا نحن نجد الآن من نفور المؤمنين من المزامير الشيطان ومن الأغاني ومن الموسيقى ما يشتد على أنفسهم، حتى إنهم لو جلدوا السياط كان أحب إليهم من أن يسمعوا هذه المزامير، بينما أناس ينامون ويستيقظون على هذه المزامير. سبحان الله، يعني أليس في هؤلاء لذة؟ هل هم ملائكة؟ يعني نزههم الله عز وجل وعصمهم؟ هم خلق من خلق الله، لهم لذات ولهم شهوات ولهم أسماع مثل هؤلاء، لكن ليست الأسماع كالأسماع، وليست اللذة كاللذة، وليست النفوس كالنفوس، بأي شيء بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. ولهذا كل طاعة تقرب إلى طاعة أخرى، الحسنة تدعو إلى أختها والسيئة تدعو إلى أختها. هذه من أعظم ما يرغب في طاعة الله عز وجل، وينبغي التنبه لهذه المسألة، وأن المعصية لن تقف عند هذا الحد، وكذلك الطاعة لن تقف عند هذه الحد، عند هذا الحد، بل كل طاعة لها أثر في اللذة ومحبة المؤمن لطاعة الله حتى ينشرح صدره، يكون القرآن أحب إليه من كل شيء، العبادة أحب إليه من كل مجلس من مجالس الله، الأنس بربه أعظم له من كل مجلس. لهذا كان بعض السلف يحب العزلة، ولولا ما يترتب على مخالطة الناس من الواجبات لانقطع بعضهم في الخلوات، لكنه لم يشرع لنا هذا. فهذا من أنس المؤمنين بربهم وبعبادتهم لله عز وجل. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.